والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، قال مالك: والقرآن كلام الله، وكلام الله لا يبيد ولا ينفد وليس بمخلوق. وقال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة، أخرجوه. وقيل لمالك: أيرى الله تعالى يوم القيامة؟ قال: نعم، لقوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل في آخرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك: قال عبد الله بن عمر: وإن دون الله سبحانه يوم القيامة 70,000 حجاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما قاله الإمام مالك رحمه الله في شأن كلام الله تبارك وتعالى هو الحق، وهو الذي ندين لله سبحانه وتعالى به. قال: والقرآن كلام الله، وكلام الله لا يبيد ولا ينفد وليس بمخلوق. لماذا قال هذا؟ لأن الأمة ابتليت ببدعة خطيرة وكبيرة في دين الله، تداعها وخرج بها الجهمية، وهم فرقة ضالة أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. زعموا أن القرآن مخلوق، وهذه ما تسمى ببدعة خلق القرآن. وقد اتفق أهل السنة والجماعة أن كلام الله ليس بمخلوق، وأن القرآن ليس من المخلوقات، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست بمخلوق. فما أضيف إلى الله من الصفات ليس بمخلوق، وما أضيف إلى المخلوق يعني البشر فهو مخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال تعالى: في شأن المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأهل السنة ابتلوا بذلك، ولا يزال بعض هذه البدعة إلى يومنا اليوم. فمثلا طائفة تدعي أنها من أهل السنة وتقول إن القرآن ليس هو كلام الله حقيقة، وإنما هو المعنى القائم بنفسه، يعني أن هذا القرآن معنى قام بنفس الله، وأن الله عز وجل ما تكلم به حقيقة، وإنما خلق أصواتا سمعها جبريل، وسمع جبريل هذه الأصوات ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله فرارا مما يزعمون أنه تشبيه وتسييم، وهذا باطل ولا شك. فإن الله تبارك وتعالى، وهذا بإجماع أهل السنة، تكلم بالقرآن حقيقة على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء. فمن عقيدة أهل السنة أن الله يتكلم بما شاء، كيف شاء، متى شاء، مع من شاء، وكلامه جل وعلا نوع من أنواع وحيه الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. فالوحي أنواع، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. وفي حديث أبي سعيد الذي خرجه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي الله عز وجل يوم القيامة على آدم بصوت فيقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك. فقوله بصوت هذا إثبات لصفة من صفات الباري تبارك وتعالى. فكلام الله أنواع، أشرفها وأجلها هذا القرآن. فالتوراة من كلامه، والإنجيل من كلامه، والزبور من كلامه، والقرآن من كلامه، وأجل ما كلم الله به عباده هو هذا القرآن الذي بين أيدينا بفضل الله. طيب، قال: والقرآن كلام الله، وكلام الله لا يبيد ولا ينفد وليس بمخلوق. نعم. أما استدلال بعض الجهمية ببعض الآيات المتشابهة فليس فيها دليل، مثل استدلالهم بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، قالوا محدث يعني مخلوق، وهذا ليس بصحيح. محدث بمعنى جديد، يعني ما ينزل تنزل عليهم سورة جديدة إلا كانوا عنها معرضين. وكذلك استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن يدخل في هذا، فهذا يدل على أنه مخلوق. نقول هذا أيضا لا يصح، لأن لفظ العموم لا يريد به العموم دائما، فهذه الريح التي سلطها الله على عادل، قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنها لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال بل حتى البيوت، ولذلك قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك قوله تعالى، وقد استدلوا بقوله تعالى في سورة النساء لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فهذه الكلمة شوف قالوا إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وعيسى مخلوق وقد ذكر هنا الكلمة، فدل ذلك على أن الكلام مخلوق. وقد أجابهم الإمام أحمد أن المراد بالكلمة هذه هي كن، فكان عيسى عليه السلام، فكان عيسى عليه السلام. وقعت مناظرة بين الإمام أحمد وابن أبي دؤاد حول هذه المسألة، قال ابن أبي دؤاد للإمام أحمد هل عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة يقول إن القرآن ليس بمخلوق، أعطيني أنه ليس بمخلوق. فقال الإمام أحمد أسكت ونسكت، يعني أنتم لا تقولوا إنه مخلوق، نحن نقول ليس بمخلوق، لكن لما ابتلينا بقولكم قلنا إنه ليس بمخلوق. فأفحمه، بمعنى أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه البدعة، هذه البدعة خرج بها من الجعد بن درهم. وأنتم لو تتبعتم أو لو تتبعنا التاريخ نجد أن أول من ابتدع هذه البدعة اليهود، ابتدعها رجل يقال له أبان بن سمعان، وهو قريب للذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لبيد بن الأعصم، الرجل اليهودي الذي كان منافقا حليف من حلفاء يهود، هذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أقاربه، قال إنه ابن أخيه. أبان بن سمعان هو الذي ابتدع هذه البدع، وقال إن الله لم يستوي على العرش بل استولى، وأن الله لم يكلم موسى، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، وهكذا. فهذه البدع أول من ابتدعها من اليهود، واستحسنها ضعفاء العقول من أبناء هذه الأمة، ثم صاروا أئمة فيها. فعقيدتنا أهل السنة أن القرآن كلام الله تكلم به على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، وسمعه جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال الله، فأثبت هذا الفعل، وهذا الفعل يثبت المقول، في قول مقول قول وهو الفعل، والمقول كذلك هو الذي قاله الله عز وجل، وهذا يدل على أنه يتكلم على ما يليق بجلاله. وقال رجل للإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة أخرجوه. هذا الذي حصل الإمام مالك يعتبر قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات، وذلك أنه كان رحمه الله يدرس في المسجد النبوي، فدخل رجل وكان من أهل البدع، لكن أراد الفتنة والتشويش على الناس، فأتى بهذه الآية: الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر الله عز وجل استواءه على العرش في القرآن في 7 مواضع، تكرر ذلك في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. طيب، فقال الرجل: كيف استوى؟ استغفر الله العظيم. الإمام مالك استعظم هذا السؤال وطأطأ برأسه وسكت طويلا حتى علته الرحضاء عرق، عرق لعظم هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول. الإمام مالك عربي فصيح، والناس الذين أمامه عرب، والسائل عربي فصيح، ما كانوا يتكلموا بالدرجة مثلنا. قال له: الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. معروف عندنا العرب أن الاستواء المراد به العلو. قال الله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إذا علوتم. ولا يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء كما يفسر ذلك أهل البدع، أو يكون الاستواء بمعنى القهر، هذا باطل ولا يصح، لأنهم ظنوا أن التفسير بالعلو يقتضي الملابسة ويقتضي التجسيم ويقتضي الحصر ويقتضي الجهة ويقتضي التشبيه، كل هذه المقتضيات باطلة، لأنها لوازم ليست بلازمة في الواقع، وإن كانت لازمة ففي حق المخلوق لا في حق الخالق. وقد أنكر ابن عاشور رحمه الله تعالى من فسر على من فسر الاستواء بالاستيلاء، وراجع إن شئت تفسير سورة الأعراف، لأنه أول آية ذكرت استواء الله على العرش هي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أنكر ذلك. حتى ابن القيم رحمه الله في رده في كتابه النفيس اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية قال: انظر إلى هؤلاء المعطلة كيف أن بهم شبه باليهود. اليهود أضافوا حرف النون، قيل لهم: قولوا حطة، إذا دخلتم بيت المقدس قولوا حطة، يعني حطة للذنوب والمعاصي، فدخلوا يستهزئون وهم يقولون حنطة. قال: هؤلاء أضافوا نونا وهؤلاء أضافوا لاما، استوى أضافوا لها لاما استولى. ولا يمكن أن يفسر الاستواء بالاستيلاء، مستحيل، لأن الاستيلاء يقتضي المنازعة، والاستيلاء يكون على شيء ليس من ملك المستولي، والعرش ملك من؟ ملك الله، ولا يحتاج أن يستولي على شيء سبحانه وتعالى، استوى على العرش على ما يليق بجلاله. ولا يعني ذلك أيضا أنه محتاج إلى العرش، لأنه كان الله ولا عرش، فالله هو الذي شاء أن يتخذ العرش ليستوي عليه، واضح؟ ثم إن هذا على ما يليق بجلال الله، فهو إذن غير مجهول بالنسبة للمعنى، الاستواء غير مجهول. والكيف منه غير معقول، الكيف يعني كيفية استوائه غير معقولة، ليس معنى غير معقول يعني مستحيلة، لا، غير معقولة يعني أن العقول لا تدرك، لا تدرك الكيفية، لأن هذه الكيفية غيب، لا غيب. فأنا لو قلت لك: الملائكة، صف لي أعين الملائكة وأحوالهم، تستطيع؟ لا، كيفيتهم مجهولة، لا ندري، لا ندري، فهذا غيب. فإذا كان هذا في شأن مخلوق فكيف في شأن الخالق؟ ثم الإنسان قد يتصور أشياء في ذهنه، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالداخل، يقول لك الداخل والخارج، الخارج يعني ما تراه العيون، والداخل ما هو في الرؤوس والأذهان، ما يكون في الداخل ليس بالضرورة أن يتطابق مع ما هو في الخارج، صح ولا؟ مثلا أحدثكم عن شخص، الشخص هذا طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، شكله كذا، فأنت تصور هذا، أحدثك عن شخص أنت ما رأيته، فأنت تقع في ذهنك صورة معينة، هو إنسان، فإذا رأيته قلت أصر هو هيك، ما كنت أظنه. قد تسمع بعض الناس، تسمع لبعض العلماء وبعض الشيوخ، لا تسمع إلا صوته فقط، فتعتقد أنه على هيئة معينة، فإذا رأيته أقول والله ما ظننت أنه صغير في السن أو كبير، وهكذا. هذا في شأن المخلوقات، فكيف بالباري عز وجل؟ ليس كمثله شيء. فالإمام مالك يقول الكيف منه غير معقول، لا يمكن للعقل أن يدركه. الغيب مجاله النص للعقل، العقل لا يدرك ما هو غيبي، مستحيل. طيب، ثم قال والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه يعني عن كيفية الاستواء بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون هذه الأسئلة، ما كان الواحد منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه حديثا في الصفات، أو يسمع حديثا في الصفات أو آية في الصفات، يقول له كيف يا رسول الله كذا وكذا. فالسؤال عنه بدعة، ولأنه من ديدن أهل البدع. بدعة من جهتين، بدعة لأن الصحابة لم يسألوه، وبدعة من جهة أنه ديدن أهل البدع. أهل البدع كانوا يطرحون مثل هذه الأسئلة لتعطيل الصفات ولنفيها. والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن باستواء الله على عرشه، لأن الله أخبر بذلك. لو كان في إثبات الاستواء لله على عرشه محذور أو شر على الأمة، ما كان الله ليخبر به ويكرر ذلك في سبعة مواضع من القرآن. وليس أحد أحرص على تنزيه نفسه من التشبيه والنقص منه سبحانه وتعالى، ولا رسله عليهم الصلاة والسلام. والواجب علينا أن نفهم كلام الله فهما صحيحا بفهم السلف، لا بفهم من جاء بعدهم. فالسلف فسروا الاستواء بالعلو، ما فسروها بغير ذلك. والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وأراك صاحب بدعة، أراك يعني أظنك صاحب بدعة، أخرجوه فأخرجوه فعلا. كان الإمام مالك شديد، كان له كالشرطة في المسجد، اللي قلل الأدب أطردوه، اللي يخطئ خرجوه على طول. كان ينزه مجلسه العلمي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من كل المشوشين، اللي يشوش يخرج، أخرجوه. فأخرجوه فعلا، قاموا جدعان، يلا هذه عقوبته، لأنه من أهل البدع. كيف يسأل هذا السؤال؟ هذا يحدث تشويشا على الناس. ولهذا اعتبر هذا الجواب من الإمام مالك قاعدة وميزانا في كل الصفات. فمثلا إذا قرأنا عن صفة من صفات الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صف، جاء ربك، نقول المجيء معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وانتهى الأمر. ولهذا اتفقوا أيضا على أن جميع نصوص الصفات أن تمر على ظاهرها، كما قال الأوزاعي والثوري الزهري وغيرهم، أمروها على ظاهرها بلا كيف. ما معنى بلا كيف؟ يعني دون أن تكيفوا، لا تقول الله ككذا وكذا أو صفته ككذا وكذا، لأن هذا مجهول وغير معقول وهو غيب، ولا نستطيع بعقولنا القاصرة أن نتكلم عن الله عز وجل فيما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع في حقه، ما يمكن. العقول أقصر وأقل من ذلك بكثير. قال وقيل لمالك أيرى الله تعالى يوم القيامة؟ قال نعم، لقوله سبحانه وتعالى يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل في آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هكذا عقيدة الإمام مالك، عقيدة صافية مبنية على الكتاب والسنة. ولكن شتان شتان بين مالك وبين المنتسبين له من المتأخرين، في فرق. طبقات المالكية المتقدمين الذين كانوا أقرب إلى زمان الإمام مالك ويعتبرون إما من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه، هؤلاء كانوا على صواب. وأما من جاء بعده من المتأخرين فدخل عليهم ما دخل على سائر الفقهاء من حنفية وشافعية وحنابلة، ولكن يبقى بفضل الله عز وجل لكل طبقة من طبقات الفقهاء الأربعة نجد المحققين. فنجد مثلا في طبقات الشافعية الإمام ابن كثير رحمه الله كان ممن حقق مذهب السلف، وكان على ما كان عليه الشافعي، وكان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة. من الأئمة المالكية الإمام ابن عبد البر المالكي، أبو عمر ابن عبد البر المالكي، فهذا كان من الأئمة المحققين، وكان صاحب عقيدة صافية. ولذلك المبتدعة من المالكية لا يحبونه، لا يحبونه ولا يريدون قراءة كتبه ولا النظر فيها، لأنه لا يتناسب مع أهوائهم. وهكذا كل طبقة من طبقات الفقهاء نجد من حقق المذهب الصحيح الذي كان عليه السلف، ومنهم من يعني أخذته الأهواء وإن كان بارعا في علوم أخرى كعلم الفقه واللغة وغير ذلك. الإمام مالك قيل له هل يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ نقول من صفات الباري سبحانه وتعالى صفة الرؤية، أنه يرى، وهذا مطبق ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وممن قال بذلك الإمام مالك استنادا إلى القرآن. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى رب ناظرة إلى ربها ناظرة، الشاهد في قوله ناظرة إلى ربها ناظرة فين؟ إلى ربها ناظرة من النظر وليس من الانتظار، من النظر إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل كلا في آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ المشركون والكفار، هؤلاء يحجبون عن الله. لكن كيف استدل الإمام مالك؟ الإمام مالك قال إذا حجب أولئك عن الرؤية دل ذلك على ثبوتها في حق الآخرين وهم المؤمنون. وهذا علاوة على الأحاديث الصحيحة كحديث جرير بن عبد الله البجلي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فلا حديث في هذا متواترة وثابتة، وكذلك الآيات القرآنية دلت على هذا دلالة قطعية. قال مالك قال عبد الله بن عمر وإن دون الله سبحانه يوم القيامة 70,000 حجاب. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الحجب، قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، فأثبت هذه الحجب لله تبارك وتعالى. وكذلك في حديث صهيب أبي سنان صهيب الرومي الذي رواه مسلم وأثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله لهم يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا ربنا وما تزيدنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ قال فيكشف الله الحجاب فما يعطون شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. اللهم لا تحرمنا فضلك. فهذا بالاتفاق، فقوله يكشف الله الحجاب. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، يكفي هذه المسألة.